أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجلا مسمى. إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هذه سورة الروم سميت بهذا الاسم لأنه افتتحت بذكر الروم. الروم معروفون شبه بالناس معروفون جنس مثل الترك والفرس. وماذا على عليه في ديانته هو النصرانية. وكان يؤمن بالشاب غلبت الروم. كان بين الروم وبين الفرس يعني حروب. ومما حصل أنهم في إحدى السنين غلبت الفرس الروم. وكان المسلمون يسرهم انتصار الروم على الفرس لأن الروم نصارى الكتاب فهم أقرب إليهم من الفرس عباد الأوثان. والمشركون من قريش ومن ما أشباههم يحبون انتصار الفرس على الروم. فلما حدث أن الروم غلبت فرح المشركون بذلك. أنزل الله يا أيها ألف لام ميم غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وعد الوعد بأنه ستدور الدائرة وتدور تكون لهم الدولة والجولة تكون لهم الجولة في مرة فلما بلع المشركون بغلبة الروم الفرس للروم يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما بهذا الخبر. وصار أبو بكر رضي الله عنه يعني يقول للمشركين إن الروم سيغلبون وراهنهم في ذلك وقال إنهم سيغلبون بعد كذا وكذا من السنين لأن الله قال في بضع سنين والبضع هو من الثلاثة إلى التسعة. هذا ثم مضت سنوات ولم يحصل. فقال المشركون يا أبي بكر مضت سنين ولم يعرف. فأبو بكر ذكر هذا الرسول فقال زدهم سلام هم سيغلبون ولا بد. لكن يمكن أبو بكر يعني تقاصف يعني عدد السنين كان أو خمس ويمكنها كانت أكثر من السبع. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال الله لله الأمر من قبل الأمر لله الأمر لله ينصر من يشاء وهو العلي من قبل ومن بعد. ويومئذ يعني يوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. وهو العزيز الرحيم. ثم قال تعالى وعد الله لا يخلف الله. يعني هذا تأكيد للخبر تأكيد للوعد. يعني ما أخبر الله به من أن الروم سيغلبون في الجولة الثانية مع الفرس على وعد محقق لا يتخلف لأنه وعد من الله والله لا يخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ولا يعلمون أن الله سبحانه الأمر كله لله وأنه تعالى لا يخلف الميعاد. لكن أكثر الناس إنما يعلمون يعني هذه مظاهر الدنيا وأهوائها وشهواتها هذا علم أكثر الناس إنما يتعلق بحياة الدنيا ومتاعها ولذاتها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم الحمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الروم وهي مكية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم الآيات. كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة وكانت ما يكون بين الدول المتوازنة القوة. نعم. وكانت الفرس مشركين يعبدون النار وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم ظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم بل بأدنى أرضهم ففرح لم يحط بملكهم بل بأدنى أرضهم ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث وأن غلبة الفرس للروم وأن غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدرته لله الأمر من قبل ومن بعد. ولهذا قال لله الأمر من قبل ومن بعد، فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. ويومئذ أي يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم، يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، أي يفرحون بانتصارهم على الفرس، أي يفرحون بانتصارهم على الفرس بانتصارهم، وإن كان الجميع كفارا ولكن بعض الشر أهون من بعض. ويحزن يومئذ المشركون، وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق. ولهذا يعني على والأمر متشابه إلى اليوم، مثلا المؤمنون لو صار بين الشيوعية والنصرانية، الدول النصرانية يعني حرب، كان المفضل أو الأحب للمسلمين انتصار النصارى على نفس القصة، نفس القصة. وإن كان الجميع كفارا، هؤلاء ينتسبون إلى شيء من الأديان المثالية، الأديان الكفر، ينتسبون انتسابا وإن لم يكن يعني صحيحا منجيا لهم، لكنهم هذا راجع إلى الحكمة، لأن الأمور يعني لا يسوى بين المختلفات. فاليهود أشد عداوة والنصارى أقرب، بنصر الله تعالى إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم. الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين. الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. الرحيم وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. إن ينصركم الله فلا غالب، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. الرحيم بعباده المؤمنين، حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. وعد الله وقيض الله إيش لهم؟ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. وعد الله لا يخلف الله وعده، فتيقنوا ذلك واجزموا به، واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على عدة سنين عينوها. فلما جاء الأجل الذي ضربه الله انتصر الروم على الفرس وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم، وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها، ووجدت في زمان من أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق، فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعده ويكذبون آياته، وهؤلاء الذين لا يعلمون أي لا يعلمون ببواطن الأشياء وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئا، فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخفاها وتخافها وتخشاها. الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، بل الله يمن عليكم بالهداه والايمان ان كنتم صادقين. نسال الله الثبات، نسال الله الثبات، نسال الله ان يثبتنا على الهدى. نعم. وللمقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء وعنوانه الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويجهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون. الحمد لله. نعم، هذه الأمم الكافرة، هذه الأمم ولله الحمد، نراهم أنهم في انحطاط، ليسوا في تقدم أو رقي أو هذا الرقي المادي، هذا لا، هذا ذاهب ومو محل، وازدادوا به كفر وطغيان، فهم طائفتان. الأمم الكافرة هذه المتحضرة، هذه الأمم المتحضرة طائفة أو طبقتان، طبقة السادة والكبار والخبراء والرؤساء، هؤلاء والعياذ بالله مجتمع فيهم الجهل المطبق، فهم لا يعرفون مبدأ ولا معاذا ولا ربا، لا يعرفون إلا شعبة شؤونهم المتصلة بسلطانهم، شؤونهم السياسية والخطط التي يتسلطون بها على الخلق، أي فاجتمع فيهم الجهل العظيم والكبر الشديد والطغيان والظلم. هذه حالة الخبراء، هذه حالة الخبراء مع ما يشاركون فيه شعوبهم من الشهوات البهيمية من الفتور والزنا والخبث، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يشرعوا أرقى دولة في دعمهم وفي ظنهم، تشرع الشذوذ الجنسي الخبث اللواط. أبعد هذا الخطاب لعنة الله عليهم. والطبقة الثانية طبقة الشعوب التي هم أشبه بالبهائم، يأكلون ويشربون وينكحون ويتكاثرون ويشتغلون للحياة الدنيا. الله لا إله كلهم يعني هممهم دائرة على الشهوات، شهوات البهيمية أو الشهوات التسلطية، شهوات الظلم والبغي والعدوان. ينبغي للمسلم أن يتدبر حال هؤلاء ويتدبر حال هذه النعمة، نعمة الإسلام، فيحمد الله عليه. والمسلمون يعني مصيبتهم التقصير في دينهم، التفريط في جنب الله، هذه مصيبتهم. وإلا فقد أنعم الله عليهم نعمة عظيمة. أما ما فاتهم من التقدم المادي هذا لا يضر، لا يضر. ما قصروا فيهم، ما قصروا مما يستطيعون، مما يحتاجون إليه ومما يسعون به على الخير، هذا من جملة التقصير الذي يذم فاعله، التقصير في الواجب والتقصير في المستحب، هذا ما يلام صاحبه. فالمسلمون مع ما ابتلوا به من يعني النقص والتقصير وتسلط الغير عليه، هم خير من هذه، هم خير منهم. يجب اعتراف هذه العقيدة، وهي أن المسلمين خير من أولئك، إلا من كان من المسلمين منافقا فهو ملتحق بأولئك الكفار، بل هو شر منهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل منهم. أما من معه أصل الإسلام، من سلم له أصل الإسلام وعمل بما تيسر له فهو في خير. لا إله إلا الله، الذي سلم له أصل الإسلام هو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يأتي بناقض، ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فلم يرتكب ناقضا وهو يعلم أنه يلتحق بأمم الكفر، يلتحق بهم، سبيله سبيلهم. نعم نعم. وأشدهم غفلة عن آخرتهم. الشيخ يذكر يعني أن هؤلاء الذين بلغوا غاية في الذكاء والفطرة في شؤون الدنيا هم أشد الناس غفلة وجهلا بما خلقوا له وبما أمامهم، بما خلقوا له وبما أمامهم. اللهم المستعان، الحمد لله. نعم. وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون وفي باطلهم يترددون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا وما حرموا من العقل العالي، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه. يا الله توفيق الله. فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. أولم يتبقى الله أسلم أشهد الله الحمد لله لا إله إلا الله. الإعجاب بالكفار من مصائب الأرض، إنما الإعجاب بمسلم الكفار المصيب على نفس ضعف الإيمان ونفس البصيرة نفس العلم. سبحان الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. البصر النافع التفكير النافع. ولهم آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل ضل أولئك هم الغافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فليتدبر المسلم على البيان وعلى الوصف. القرآن فيه وصف حالة حالة السعداء والأشقياء في الدنيا والآخرة، فيها وصف حالة السعداء والأشقياء في الدنيا والآخرة. نعم.